انذار بقرب الخطر. افهم رسالات ربك حين يعيش الإنسان الموت. إخوتي، وإذا كنا قد تحدثنا عن الموت فلا بد أن نتحدث عن الأولاد. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم وأصلح أولادنا، اللهم اجعل أولادنا برحمتك صالحين. اللهم ربي لنا أولادنا. الأولاد، وما أدراك ما الأولاد؟ الأولاد قرة عين. قال ربنا جل جلاله: الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وهؤلاء القرة أعداء. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هم قرة عين وأعداء. أعداء، أعداء. لذلك ينبغي ألا تختلف النظرة إلى هؤلاء الأولاد، أن تنظر فقط إلى أنهم أكبادنا تمشي على الأرض، أو تنظر لهم أنهم قرة أعيننا، أو تنظر لهم على أنهم السعادة وزينة الحياة. انظر إلى الأخرى، أولادنا نعمة، نعمة. قال سبحانه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وهم فتنة. قال سبحانه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نعمة وفتنة، قرة عين وأعداء، سعادة وعذاب. الله قائل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال: لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. إياك أن تقطع النظر على جانب واحد، هذا هو الفهم للحياة. إنما خذ الأمرين جميعا، هم قرة عين وأعداء، هم نعمة وهم فتنة، هم لذة وسعادة وهم فتنة وشقاء وعذاب. إذا فهمت الحقيقة عشت مستريحا. الأولاد، وما أدراك ما الأولاد؟ الأولاد هم دائما يريدون أنفسهم. الوالدان يتعبان ويلهثان ويحرصان على أن يلتصق الأولاد بهما، والأولاد سعادتهم في أن يبتعدوا عن والديهم. حقيقة مرضى. سعادتك أن يلامس جلدك جلد أولادك دائما، وسعادة أولادك أن يفروا منك. انتم جيل واحنا جيل. من هذا الولد الذي يريد ان يذوب في شخصية ابيه؟ من؟ خبرني بربك. ومن عجيب أقدار الله في خلق الأولاد، اللهم اهد أولادنا يا رب، ومن عجيب قدر الله في خلق الأولاد أن كل ولد ينظر إلى آباء الآخرين فيشتهي أن آباء الآخرين أباه، يقول يا سلام لو كان أبويا، من هو الذي يرضى عن أبيه؟ وأنا لا أتحدث عن أولادنا فقط، بل أتحدث عن أنفسنا مع آبائنا. ولذلك جاء الشرع بتغليظ العقوبة باللعن على من انتسب لغير أبيه. إنها طمع بني آدم، أولادنا عذابنا وعزاؤنا، أولادنا راحتنا وعذابنا وتعبنا. أليس قد قال النبي الولد مجبنة مبخلة مهلكة؟ الولد مجبنة، يدفع أباه إلى الجبن، يدفع أباه إلى البخل. الولد مبخلة مجبنة، هؤلاء هم الأولاد الذين نسعى في سعادتهم ويسعون في تعذيبنا. سبحان الملك، لو فهمت ما أقصد، إذا مات هؤلاء الأولاد فلما تحزن؟ اللهم اهد أولادنا، اللهم احفظ أولادنا. أليس من عجيب نفسيات البشر أن يحرص الإنسان على ما فيه عذابه؟ بل قد يضحي الإنسان بنفسه من أجل أن يعيش ولده. قالوا من أراد أن يرى مستقبل أولاده فليضحي بمستقبله، يضحي بمستقبله من أجل أن يكون لأولاده مستقبل. أين مستقبلهم؟ إنهم لكي يصنعوا مستقبلهم يدمرون مستقبله. الشاهد، الشاهد، كيف يحرص الإنسان على أن يظل أولاده وهم سبب عذابه في حياته، ويكره أن ينتقلوا إلى العالم الآخر؟ إنها الفطرة البشرية. اللهم ارحم ضعفنا وأصلح أولادنا وارحم أمواتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا ظهير له، ولا وزير له، ولا سمي له. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن ناصيته بيده ومن لا غنى له عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. أشهد أن لا إله إلا الله نحيا بها ونموت عليها، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي، إن كلمتي في الأولاد ليست لكي نزهد في أولادنا أو أن نتخلى عن أولادنا أو أنها دعوة كي لا نحب أولادنا، فإن البشر لا يستطيعون ذلك ولا يطيقون ذلك، بل هي دعوة لتحجيم عواطفنا، لضبط عواطفنا بضوابط شرعية. أحبب حبيبك هونما، هونما أحبب حبيبك هونما هونما. الشاهد إخوتي أن من الشرك في التوحيد شرك المحبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فلذلك صار الأولاد في زماننا، حب الأولاد وطاعة الأولاد والسعي في رضا الأولاد وهوى الأولاد والذل للأولاد وتحمل حماقات الأولاد صار يصد عن سبيل الله. ينبغي أن نضع أولادنا في حجمهم الصحيح، وأن يكون حبهم في قلوبنا في الحجم الصحيح، وأن يكون حب الله التوحيد، حب الله وحده، فنحبهم لله. إذا كان الأمر كذلك هانت المصيبة. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء، اللهم عافنا ولا تبتلينا، ولكن البلاء وارد، وارد على كل البشر طالما أننا نعيش في هذه الحياة الدنيا. وحديث أم سليم الجميل الرائق الذي يحتاج إلى تأمل، لما مات ابنها وجاء أبوه لبست وتزينت حتى أتى حظه منها، ثم قالت: أرأيت لو أن لجيراننا عندنا عارية فاستردوا عاريتهم، كنا مستلفين حلة من الجيران وخدوها، أرأيت لو أن لجيراننا عندنا عارية فاستردوا عاريتهم أكنت تحزن؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ولدك، لله عندنا ولد. وأخذ الولد، ألم يكن هذا الولد عبده، عبدا لله؟ ها؟ فهو ملكه، خلقه ووهبنا إياه، فإذا أخذ ملكه لما نحزن؟ هذه هي. لو كان حبنا لأولادنا في الحجم الصحيح لما بلغ هذا الحزن هذا المبلغ. العيب فينا. اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين. العيب فينا، العيب في إيماننا، العيب في فهمنا، العيب في فهمنا. لذلك نقول: إذا استرد الله عطيته، اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء، اللهم لا تسلب نعمك عنا. ينبغي للإنسان ألا يحزن. وصدق ابن القيم حين قال: أنت في هذه الدنيا مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف، صورتك تملك وأنت مملوك، وصورتك تتصرف، والحقيقة أنك مبتلى ممتحن بما عندك. لذلك فاتني الاستطراد في صورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، ليبلوكم. فالذي يفهم الموت يفهم هذه الحياة على أنها ابتلاء، هذه النعم، النعم على أنها ابتلاء، بلايا، بلايا. فإذا سلب الله النعمة سلب نعمته، سلب عطيته، أخذ هبته، فما للعبد والضجر، وما للعبد والاعتراض، وما للعبد والحزن. إنما ينبغي أن يسلم العبد تسليم مملوك لحكيم، تسليم مملوك لا يملك. فالعبد وما ملكت يداه ملك سيده، فيسلم تسليم مملوك لسيده الحكيم. فأفعال الله لا تخرج عن الحكمة قط، لحكمة يأخذ، ولحكمة يعطي، لحكمة يهب، ولحكمة يسلب، لحكمة ينعم، ولحكمة يعذب. الحكيم الله. إخوتي، بقي في الأمر استطالة، برد الأكباد عند فقد الأولاد. في أحاديث الوعد بمن أخذ بعض ولده وهي كثيرة، ولأن الوقت قد ضاق بنا أذكر حديثين اثنين فقط. الحديث الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من الرقوب؟ الرقوب، الرقوب يعني المقطوع. قالوا: الرقوب من لم يخلف أحدا من ولده، يعني لم يعش أولاده بعده، ما سابش أولاد يبقى مقطوع. قال: لا لا، الرقوب من أمتي من لم يقدم أحدا من ولده. الذي لم يمت له أولاد هو المقطوع. وليتنا نفهم أننا لسنا راحلون بل منتقلون، فإذا قدمنا وجدنا من يستقبلنا، وإن لم نقدم كنا مقاطيع. والحديث الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن الله إذا أمر ملائكته أن يقبضوا روح ابن عبد من عباده، وصعد إليه الملائكة. والله كم أحب الله، أشهد الله أني أحب رحمته، رحيم ودود لطيف كريم الله. فإذا صعد الملائكة بروح ابن عبده قال: يا ملائكتي، أقبضتم روح ابن عبدي؟ يقولون: نعم. أخذتم فلذة كبده؟ يقولون: نعم. أخذتم ثمرة فؤاده؟ الله يقول، هو يعلم ما يفعل. يقولون: نعم. يقول: ماذا قال؟ عملي. فإذا قال الملائكة: حمدك واسترجع، يعني قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا قال الملائكة: حمدك واسترجع، قال: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله. إخوتي، ستموتون والله